تصعب قراءته، فأرجو من كتب سؤالا أن يوضحه. يقول أنا أصوم وأفطر مع جماعة معي في بلادنا مع أول بلد يعلن عن رؤية هلال رمضان لقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، فما حكم هذا؟ نقول هذا غلط. الواجب عليك أن تصوم وتفطر مع رؤية أهل بلدك وما قاربها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت أن رجلا أتى من الشام وكانوا قد صاموا قبل أهل المدينة بيوم، فبلغ ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يكملون 30 في هذا اليوم، فقال ابن عباس لكننا لا نفطر حتى نرى الهلال او نكمل 30. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت اذا كنت مثلا في بلاد المغرب او في بلاد المشرق، فاذا رؤي في بلدك او ما قاربها فانك تصوم معهم وتفطر معهم. وأما أن تفطر على أول من رآه بغض النظر عن هذا فهذا عمل غير صحيح. هذا يقول أنا شاب في 20 من عمري ووالدي يقوم بالإنفاق علي وأنا لم أحج، وأحصل بعض الأحيان على مبلغ من المال يكفي للحج، ووالدي عليه ديون، فهل في هذه الحال يجب علي الحج أم أني أعطي المال لوالدي حتى يقوم بتسديد ما عليه من الديون أو بعضها؟ نقول ما دام أن هذا المال حصلت عليه وليس من والدك فحج به، وبعد حجك تقوم بمساعدة والدك، لأن الحج واجب عليك ما دمت مستطيعا بنفسك ومالك. يقول ما حكم العمرة بالملابس العادية؟ نقول هذا ترك أمرا واجبا عليه وهو التجرد من المخيط، فإن الرجل يجب عليه أن يتجرد من المخيط وأن لا يغطي رأسه في حال إحرامه، فإذا أحرم بملابسه العادية من مخيط وتغطية الرأس فله فعليه فدية للمخيط، وإن كان غطى رأسه فعليه فدية أخرى لتغطية الرأس، ويخير في ذلك بين أحد أمور ثلاثة لكل واحد من هذين، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا يسأل سؤال حقيقة فيه لبس، يقول إن له ولد يبلغ من العمر 17 عاما سقط من الدور الرابع وليس برضاه، فهل هو شهيد وهل إذا كنت السبب في طلوعه إلى الدور الرابع أكون السبب في موته؟ وهل عليه فدية أم لا؟ نقول إذا كنت تطرده وتتابعه وهو فار منك فسقط فإنك متسبب وعليك الكفارة، عليك الكفارة، لا قصاص عليك وإنما عليك الكفارة لأنك سبب وإن لم تكن مباشرا، فعليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وهو لا يظن به سوء إلا إذا علم أنه قصد السقوط، أنه قد يكون مع الانفعال أو مع رغبته في الفرار أراد أن ينزل من هذا المكان ولم يفكر عن بعده أو قربه فسقط أو نحو ذلك. على كل حال لا نعلم عن الخير شيئا. يقول إذا اعتمر شخص في أشهر الحج ثم عاد إلى دياره ثم أراد أن يحج فهل عليه عمرة؟ إذا أراد أن يكون متمتعا نقول نعم. إنسان إذا أدى عمرة ثم عاد إلى بلاده وأراد أن يحج فإن أتى محرما بالحج فإنه يصير مفردا، وإن أراد أن يتمتع فيأتي محرما بعمرة. أما لو لم يرجع إلى بلاده رجع إلى ما دونها فإنه يعتبر متمتعا. يقول إذا أن إنسان تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق وبعد أيام التشريق هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة وإلى ما بعدها أو يلزمه أن يطوف محرما؟ لا يطوف بدون إحرام، لو أخرها إلى ما بعد أيام التشريق صح ذلك، ويطوف بملابسه العادية من دون إحرام، يطوف ويسعى إن كان عليه سعي. يقول أكثر يقول بعض الحجيج يذهبون إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى ثم يرجعون إلى منى دون النزول في مزدلفة، فما الحكم؟ نقول أما الذهاب إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى فهذا ترك لسنة، لأن الذهاب إلى منى اليوم الثامن والمبيت فيها ليلة التاسع هذا من سنن الحج وليس من واجبات فلا شيء عليه. وأما مجيئهم من عرفة فإنه لا بد أن يبيتوا بمزدلفة، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. هذا يقول نرجو توضيح معنى ملك اليمين لأن بعض الناس يعتبر الخادمة ملك يمين. نقول هذا خطأ، ملك اليمين هي أمة تملكها تشتريها بفلوسك ونقودك وتبيعها، وهذا الآن لا يوجد إلا نادرا. وأما الخادمة فهي بنت الناس وهي ليست محرما لك، ولا يحل لك أن تنظر إلى شيء من بدنها، بخلاف ما عليه حال الناس اليوم الذين يعتبرون الخادمة كإحدى بناتهم، فلا تتحجب عن صاحب المنزل ولا عن أولاده، فإن هذا من الأخطاء الفاحشة التي يتساهل فيها الناس وعواقبها وخيمة. وأما ملك اليمين فهي أمة عبدة مملوكة رقيق تباع وتشترى. هذا يقول ما هو حكم تحريك السبابة أثناء التشهد وعقد الأصابع بعد السلام؟ نقول تحريك السبابة سنة عند الدعاء عند ذكر الله تعالى. يسن للإنسان في التشهد أن يحرك السبابة عند ذكره لله جل وعلا. وأما التسبيح بعقد الأصابع فإن هذا هو السنة، ويكون ذلك بأصابع اليمنى، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد أصابع يمينه. يقول هل يجوز الزيادة في ضرب الطالب فوق 10 أصباط؟ ما في فرق بين الطالب وغيره، إنما هذا يعود إلى تقدير الإدارة أو المدرس لما يناسب مثل هذا العمل. فقد يعمل الإنسان خطأ كبيرا ولا يرتدع بالضرب اليسير، وقد يعمل طالب آخر مثله مثل عمله لكنه يكفيه الإشارة أو الوقوف أو كلمة واحدة، فهذا يعود تقديره إلى من يتولى مثل هذا العمل. هذا يسأل عن حدود الحرم، وهل هو تحديد توقيفي أم لا، وهل عرفات ومنى من الحرم؟ نقول الحرم له حدود حدها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض من جميع الجهات، وقد وضع لها علامات في جميع الجهات، منها علامات قديمة ومنها علامات حديثة يعني مجددة، وهي موجودة في الجبال والأودية، وقد وضع على الطرق الرئيسية علامات لها تبينها مع جميع الجهات. ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفات فهي خارج الحرم. هذا يسأل سؤال غريب حقيقة، يقول إن والده كان يعمل منذ 35 سنة مع مطوف الحجاج، فأعطاه 50 ريال ومرة 60 ريال للحج عن 2، ولكن والدي الآن يقول لا يدري إن كان قد طاف وسعى أو قصد أو رمى، أو قصر أو رمى بسبب العمل، وهو الآن يريد أن يستأجر اثنين ليحج عنهما ولا يعلم عن أسمائهما. أولا مثل هذا العمل لا شك أنه خطأ كبير، كون الإنسان يتحمل مسؤولية الحج عن الغير وهو لا يستطيع القيام بهذا العمل، أو هو غير ثقة وليس أهلا للقيام بهذه المسؤولية، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ومن اؤتمن عليه فعليه أن يقوم به على الوجه الصحيح، وسيسأله الله جل وعلا عن هذا الإهمال والتفريط وعن تقصيره في شيء من أركان أو واجبات الحج، فيجب عليه أن يؤدي الأركان والشروط والواجبات تامة غير منقوصة، ويجتهد في المحافظة على السنن لما استطاع إلى ذلك. هذا هو الواجب والمتعين على الإنسان الذي ينوب عن غيره في الحج، لأن هذا أمانة في عبادة، وهو سيسأل عن هذا العمل والتفريط. وعلى كل فسؤاله أنه لا يدري هل طاف وسعى وهل رمى أو حلق أو قصر أو نحو ذلك، هذا إهمال متناهي إن كان قد حصل منه صعود لعرفة، مع أن مثل من يقوم بمثل هذا العمل وهو قد ترك هذه الأشياء لا يؤمن عليه أن يكون لم يحج، وعسى أنه لم يحج، لأنه إن كان قد حج ولم يعمل هذه الأعمال فعليه قضاء هذا الحج، وعليه كفارة إن كان قد جامع زوجته، وهي بدنة. والإنسان هو المسؤول عن عمله وعن إهماله وتفريطه. وأما كونه لا يعرف الأسماء فليس بلازم، وإنما ينوي بذلك عمن وكله، فكونه لا يحفظ الأسماء لا يلزم منه حفظ الأسماء، وإنما ينوي بهذا الحج عمن وكله، ويصل إن شاء الله أجره. يقول في صلاة الجنازة هل ترفع الأيدي في التكبير أم لا؟ نقول ترفع الأيدي مع التكبير في كل تكبيرات صلاة الجنازة، فإن هذا من السنن في العيدين وفي الجنازة، وهو رفع الأيدي في كل تكبيرة. يقول هل يجوز للإنسان أن يتزوج من غير رضا والديه إذا وجد امرأة صالحة عفيفة حافظة لكتاب الله، ووالديه يشترطان أن تكون مدرسة ومن الجماعة ونحو ذلك؟ نقول على الإنسان أن يجتهد في إرضاء والديه في هذا الأمر وغيره، ويحاول إقناعهما فيما ارتضاه لنفسه، فإن في هذا الخير والبركة. وعلى كل إذا كانت حجتهم ناحية مادية فكونها مدرسة أو نحو ذلك فليس بشرط أن يرضوا عن هذا الأمر، إنما على الإنسان أن يحرص على الأخذ برضا والديه وعدم مخالفتهما في الأمور المشروعة. هذا يسأل يقول إنسان أحرم في الطائرة في رمضان، ولما دخل مكة لبس ثيابه قبل أداء العمرة، وبعد ذلك ذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة، ثم ذهب إلى المدينة وقدم إلى مكة ثاني بدون إحرام، وخرج ثانية إلى التنعيم وأحرم بعمره ماذا عليه؟ هذا لعاب، هذا يلعب بالنسك ومتهاون بالعبادة وشأنها، فإن العبادات ليست محلا للتلاعب ولا محلا للنزهة ولا للفرجة. إنسان تلبس بالإحرام لزمه أن يتمه، فالإنسان الذي خلع ملابسه ولبس ملابسه العادية يعتبر بهذا عاصي لله وفعله محرم، لأنه ارتكب محظورا، ومعنى محظور يعني ممنوع ومحرم، فإن الحظر هو المنع ومحظورات الإحرام يعني محرمات الإحرام، فيحرم على الإنسان أن يلبس مخيطا وهو محرم إلا لعذر فعليه الفدية، فهذا الإنسان يعتبر عاصي بهذا العمل وعليه التوبة وعليه الفدية. والفدية فدية لبس المخيط يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وعليه مع هذا التوبة إلى الله، لأنه بجرأته على هذا العمل يعتبر قد أذنب وعصى الله. وأما ذهابه إلى التنعيم فلا قيمة له، لأنه باق بإحرامه، فإن كان قد ارتكب شيئا من المحظورات غير لبس المخيط كالطيب وتقليم الأظافر ونحو ذلك فعليه فديتها، وإن كان قد جامع زوجته قبل إتمامه لمناسك العمرة فإن إحرامه يفسد وعليه إتمامه وعليه قضاء هذه العمرة. هذا يقول انه يعمل بالرياض وسوف يغادر المملكة في نهاية العام الدراسي، هل يلزمه ان يعمل طواف الوداع قبل الرحيل؟ نقول اذا كنت في مكة واديت الحج فانك بعد ادائك الحج وعندما تريد مغادرة مكة تطوف للوداع، واما اذا كنت في الرياض وتريد ان تسافر من الرياض الى بلادك فالرياض ليس من الحرم ولا علاقة له بطواف الوداع، فطواف الوداع واجب على من حج، وأن لا يخرج إلا وقد طاف للوداع، وأما غيره فليس بلازم. بعض الأسئلة تكون خاصة فلعل أصحابها يسألون، ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.